ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة ولا تجب وليس لها علاقة بالعمرة ولا بالحج: المسجد النبوي الشريف للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للجنسين، وما والشهداء للرجال فقط. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها ولا تجب وليس لها علاقة بالحج والعمرة. نعم. كنت أشرب الدخان منذ 30 سنة والآن تركته لي 3 أيام، أدعو الله لي. نسأل الله عز وجل أن يعصم أخانا من التدخين والعودة إلى التدخين. قلوا آمين. آمين. نسأل الله أن يعصمه عصمة دائمة حتى يلقى الله عز وجل، وأن يعصم كل من أراد الانتقال من هذا البلاء إلى الحسنى والإحسان والرجوع إلى الله جل وعلا. نعم. من انتقض وضوءه في الشوط الثالث في الطواف، هل يبدأ من الأول أم يبدأ على الآخر؟ لا، يبني من المكان الذي انتقضت فيه الطهارة. نعم. تكرار العمرة من التنعيم هل يجوز؟ تكرار العمرة من التنعيم كثير من أهل العلم لا يرى مشروعيتها، لا يرى المشروعية. لماذا؟ لأنه لم ينقل في ذلك دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أفعال السلف، إلا ما روي عن عائشة، ويقول كثير من أهل العلم أنه خاص بقصة عائشة ومن كان مثلها. نعم. ما في أسئلة؟ ما في أسئلة؟ ما شاء الله. أول فقه الظاهر أن الإخوة الحضور ما فهموا الفقه حتى يعني يضع وسيلة. صعب عليكم الفقه؟ أنا متوقع أنه صعب عليكم، لأنه هذا يحتاج إلى طلاب يعني متخصصين في هذا الفن، يحتاج إلى طلاب متخصصين في هذا الفن. وعلى كل حال، هو إذا كان الذي يصلي النافلة يصلي السنة نوى الإمامة، إذا صلى هذا معه نوى الإمامة، الصلاة صحيحة، لأنه يجوز أن يؤم المتنفل بالمفترض، تجوز إمامة المتنفل، وهذا متنفل، بالمفترض، وأنت الذي أتيت متأخر مفترض، فتجوز إمامة المتنفل بالمفترض، لكن بشرط أن ينوي المفترض الائتمام، ينوي الائتمام بهذا الذي يتنفل، والمتنفل ينوي الإمامة، يعني ينوي أنه يصلي إماما ومعه غيره. نعم. نعم. الأخ الحاج يقول يريد أن يعتمر عن نفسه ويعمل 3 عمر عن غيره. يا إخوان، الله عز وجل ما كلفكم بهذا الأمر، الله عز وجل ما كلفكم بهذا الأمر. قريبك ادعو له، تصدق عنه إذا كنت تستطيع، لكن أما أن نعمل عمرة فيها خلاف مشروعيتها عن القريب فهذا أمر يعني فيه نظر. إذا أردت أن تعتمر بالنيابة عن متوفي أو عاجز أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، فانتظر حتى تستطيع في المستقبل وتعتمر من الميقات. أما أنك تخرج إلى التنعيم وتتردد من التنعيم وتحرم في أزمنة متقاربة في بالنسبة للعمرة، فهذا عامة أهل العلم يكره هذه العمرة لعدم الدليل عليها، بل فقهاء المالكية لا يرون تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة في السنة، ما هو في الأزمنة المتقاربة، وإن كان الصحيح أنه يجوز تكرارها في السنة، لكن أما أن تكرر في يوم أو يومين أو 3 أو هذه ما جرى، ما يعني ما وجد دليل يدل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أفعال السلف رحمهم الله تعالى. نعم. امرأة أتت للعمرة وجاءتها الدورة الشهرية الآن، ماذا تفعل؟ لها أن تحرم مع المعتمرين وتبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف طواف العمرة وتسعى بعد ذلك وتقصر وتحل الإحرام. لكن إذا كان يغلب على ظنها أنها ما يمكن تطهر، يعني تبقى في مكة حتى تطهر، لا تحرم بالعمرة، لأنها ما دخلت في الإحرام إلى الآن، لم تدخل. فإذا غلب على ظنها أنها لا يمكن أن تطهر في مكة قبل السفر فلا تحرم، فالله عز وجل يكتب لها الأجر حسب نيتها إن شاء الله تعالى، إنما الأعمال بالنيات. رجل اغتصب سيارة ثم أجرها من صاحبها المغتصب، فهل له حق صاحب السيارة؟ إيش إيش أعد أي صاحب أجر لصاحبها و... يعني أجرها الم... أجرها على المالك. أجرها على المالك. أيوة. بل كل اللي جر له، كل اللي جر له ولو يعلم، لأنها ملكه، لأنها ملكه، مسروقة ولا مغصوبة، لأنها ملكه. فهذا نماء ملكه، ونماء ملكه له. وفق الله الجميع. كيف ترد المظالم إلى أصحابها إذا غابوا أو ماتوا؟ هذا نبهنا عليه في الدرس، المظالم إلى أصحابها إذا غابوا أو ماتوا، إن كانت مالية ترد إلى الورثة وتبرأ الذمة مع التوبة والاستغفار، وإن كانت غير مالية وإنما هي تتعلق بالمظلوم من الغيبة والنميمة أو السب أو الشتم أو ما إلى ذلك، فلا يمكن هنا إلا أنه يستغفر له، يكثر من الاستغفار للمظلوم، يكثر من الاستغفار له، ولعل الله عز وجل يتوب عليه. نعم. أنا أقوم بعمل بدني شاق، وعندما أصلي أشعر بتعب، هل يجوز لي أن أصلي جالسا؟ نعم. ماذا يقول؟ يقول أنا أقوم بعمل بدني شاق، وعندما أصلي أشعر بتعب شديد وأنا واقف، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا جالس؟ أما النافلة نعم لك، يجوز لك أن تصلي وأنت جالس، لكن الفريضة لا تصلي جالس إلا عند العجز أو عند المشقة الشديدة القوية. نعم. أنا كنت نذر لازم أن بدل الأخ الحاج المعتمر يقول نذر نذر ويريد الوفاء بالنذر، لكنه يقول لا يستطيع، لا يستطيع أن يوفي بالنذر لعدم الإمكانية والتمكن. إذا عجز الناذر عن الوفاء بالنذر، فإن كان يرجو يعني يمكن أن يعني يحصل على ما يوفي به النذر، فهو ينتظر، ينتظر حتى يوفي بالنذر. أما إذا كان لا يرجو مثلا وجود مال يوفي به النذر، ففي هذه الحال يكفر كفارة يمين، في هذه الحال يكفر كفارة يمين وتجزي عن النذر إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع. كفارة يمين طعام 10 مساكين.